وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، حقيقة ويعلم ربي أني أحبكم في الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ثم إخوتي، نبدأ الليلة الحلقة الثانية أو المرحلة الثانية من مرحلة من مراحل العلاج، علاج الشهوة والوقوف بقوة في مواجهتها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. وقد بدأنا في اللقاء الماضي بمقدمتين وأساسين. أما المقدمة الأولى فذكرنا أنها أن أمر الشهوة ليس مما يستحيا منه، ولا هو شيء من العار، بل هو أمر طبيعي موجود في كل شاب ينبغي أن يواجه بحكمة، وأن يعالج بروية، وأن يستخدم في طاعة الله وبلوغ رضاه. ثم كانت المقدمة الثانية أن من أراد هذا العلاج فلا بد له من أن يدفن وجوده في أرض الخمول قليلا حتى يقبل العلاج. أما الذي تم ظهوره وسقطت عليه أشعة الشهرة وأضواء المعرفة بين الناس، فلعله سيستحي من بعض أنواع العلاج، أو يتكبر عليها فيستحكم مرضه وبه يموت ثم يدخل به النار. وكان الأساسان اللذان سنبني عليهما العلاج منذ الليلة، الأساس الأول هو معرفة حجم المشكلة، ثم وقفة مع النفس، ثم الاستعانة بالله. نسأل الله أن يبلغنا رضاه. معرفة حجم المشكلة بعدم تضخيمها ولا تقليلها وتجفيفها. ثانيا، وقفة صادقة مع النفس. نسأل الله أن ينصرنا على أنفسنا وعلى كل أعدائنا. وقفة صادقة تغوص في أغوار النفس وتصل إلى أبعد مكان فيها لتسأل عن دوافع الأفعال والدوافع وراء هذه الدوافع، فتصدق معك نفسك. قلت لك اذهب إلى بيتك الليلة فأغلق عليك حجرتك، وأتي بورقة وقلم، ثم ابدأ بحاسب نفسك واكتب. اكتب كل ما تجد، وحذرتك أن تخدعك نفسك فتعطيك القشور وتمنع عنك اللباب، فتعطيك قشورا تفرح بها وتحجب عنك أصل الداء. اللهم اشف مرضانا وأمراضنا. والآن أسأل، من منكم جلس فكتب؟ اللي كتب يرفع ايده بصدق. خمسة من ألف. أنا قلت لك في الأسبوع الماضي أنك لن تفعل، صح؟ قلت لن تدعك نفسك تفعل، بل ستراوغك وتتفلت منك وتضع في طريقك العقبات والعوائق والمشاكل وتمنعك ان تحاسبها، لان هذا اشد شيء عليها وامر شيء واضر بالنسبة لها. فانك ان فعلت مرة وانكشفت امامك نفسك وحاسبتها هذا الحساب الهام ووقفت معها هذه الوقفة الصادقة، فانها ستسير بعد ذلك في طريقها الى الله سريعا، وستظل انت تهددها بهذا الموقف كلما توانت او ونت، تقول لها نعود مرة اخرى، ولكنكم لم تفعلوا، فكيف نبدأ الليلة؟ ها؟ طالما انكم تسمعون ولا تعملوا. قرأت الليلة او اليوم قصة عجيبة جدا لعلها تكون قريبة من حالنا هذا، ان واعظا مؤثرا جلس يعظ الناس بموعظة بليغة، فتأثر الناس كلهم حتى بكوا، فما من عين في المسجد الا بكت. ثم كان معه كتاب، فبعد ان انتهى من الموعظة يبحث عن الكتاب لم يجده، فظل ينظر في اعين الحاضرين لعله يرى احدا يشك فيه، فوجد كل العيون دامعة، فقال كلكم تبكون فمن ترك الكتاب؟ نعم، اننا حين نسمع يظهر علينا التأثر، ولكن في ذات اللحظة ما زال الخبث والدنس متراكم داخل القلب، وما زلنا نصر على المعصية، ولذا لا نسير قدما في طريق في طلب الطاعة وطلب التوبة. نسأل الله ان يتوب علينا وعلى المسلمين توبة نصوحا، وان يتوب علينا وعلى المسلمين توبة ترضيه. اخوتي، اننا وللأسف الشديد نعيش في عصر يكثر فيه الكلام ويقل فيه العمل، لذا نحن نتبنى منهج التربية فنقول لابد ان نربى تربية الصقور لا تربية بغاة الطير، فهذا جوز. لابد ان نربى تربية الاسود لا تربية الخراف، لان هذا ظلم. نريد اخوتاه ان نميز بين الصحيح والزائف، فليس كل لين حريرا، نريد ان يبذل كل منا جهدا اولا تجاه نفسه. انني كثيرا ما ارفع هذا الشعار، ان مسؤوليتنا تجاه انفسنا اضخم بكثير من مسؤوليتنا تجاه الاخرين. اننا كثيرا ما نحمل هم الدعوة وهم الناس ونستثير في امورهم ونبحث عن عيوبهم واجوائهم لنعالجهم، وكلنا امراض. اللهم اشف قلوبنا. اننا ينبغي ان نبذل كل جهد مهما ضأل حجمه وصغرت مساحته وقل عدده، فعند الله لا يضيع مثقال ذرة. نريد اخوتاه مضاعفة الجهد لاصلاح انفسنا وتكثيف العطاء لاصلاح امتنا. نريد اخوتاه ترجمة الكلام الى عمل. نريد ان نتحرر من تلك الآفة التي غدت ظاهرة عامة بين المسلمين جميعا تعوق الخطى عن السير، الا وهي كثرة النواح وقلة العمل. هذه آفة سرت في جسد الامة في هذه الايام، كثرة النواح وقلة العمل. النواح اخوتاه لا يحيي ما مات ولا يرد ما فات. آفتنا كثرة الشاكين المتوجعين وقلة المداوين. آفتنا كثرة من يسبون الظلام وقلة من يوقدون السموع. نعم، كثرة الشكوى من الأدواء والمآسي، وكلنا يسمع كل ساعة، ولم يعد هناك أحد إلا ويشكو ويشكو ويشكو. فمن المشكو إذن؟ إننا نشكو ونشكو ونشكو من أنفسنا، فاللهم نصلح أحوالنا، كلنا شاك وكلنا مشكو منه. كانت تلك المقدمة الأولى، أن نحاسب أنفسنا، وما زالت أمانة في عنقك يلزمك أن تقوم بها الليلة. والأساس الثاني المربي. اللهم ارزقنا علماء عاملين ودعاة ربانيين ومربين مخلصين ومعلمين مستزيدين. نحتاج إلى المربي. وذكرنا أن المشكلة التي يعاني منها شباب عصرنا عدم وجود المربي. ثم ذكرنا أن الله عز وجل قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فلا بد أن نجد العلاج في الكتاب الذي ما فرط الله فيه من شيء، ووضعنا أيدينا على العلاج. ومثلهم في الإنجيل، مثلهم منهم أصحاب النبي محمد، ألا تصلي عليهم، صلى الله عليه وآله. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قلنا: إخوانك، إخوانك هم الماء وأنت السمك. إخوانك هم الماء وأنت الزرع. لقاؤك بإخوانك يجدد الإيمان في قلبك أكثر من مطالعة الكتب. إخوان، ولكن إخوان الصدق، إخوان الصدق، كدعاء أحدهم: اللهم أكثر الناصحين وقلل المادحين. الإخوة الناصحون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء يساعدونك على الوقوف على قدميك بمعنى الآية. ثم تعالوا إخوتاه لندخل الليلة في مرحلة العلاج. والعلاج لابد له، وقبل أن أبدأ، من قوة قلب وعزيمة نفس، شجاعة نفس وقوة قلب وعزيمة وإرادة، لابد. وإلا فإنك لن تعالج من مرضك هذا أبدا. لابد من قوة قلب وشجاعة نفس وإرادة وعزيمة. الدواء مر ولكن الصبر عليه يجلب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم، انزل الساحة، والأهم فالأهم تجد الراحة. أغلق باب الكرى يعني النوم، وافتح باب النصب أي التعب. اعمل ورقة، فكلما رقيت في الدنيا يعلو شأنك في الآخرة. أمط عن رأسك قناع الغافلين، ولا تتجاوز الحد المشروع فتكون من الهالكين. سر في خطى ثابتة في الميدان. لا تغربن عليك الشمس وأنت لازلت في توان بعد توان. سدد وقارب واستعن بالملك يمدك بمدد من عنده. فما الناس إلا كما وصفوا كإبل مئة، كإبل مئة هزال مترنحة مسترخية لا تكاد تجد فيها راحلة. يثقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يغنون في أمر جلل. نعم إخوتاه، هيا بنا ننطلق إلى الله، راجين فضل الله، ملتمسين نصره ومعونته وهداه. اسمع وعي، اسمع وعيوة لا تغفلن وسببا لا تهملن واخلص واخلص واخلص اتبع تنجوا مع الدليل تدريا واثبت ودفعا للثمن ميز برفق ادبا وحق ذي حق اعطيا وفاضل الامر اقصدا وخير خيرين اتبعا وشر شرين ادفعا وكن ذكيا واتزن بكثرة لا تعجبا. هيا اخوتي ننطلق مواجهة لانفسنا حرفا لذواتنا واهوائنا علنا ننتصر فينصر الله امتنا بنا. اللهم مكن لدينك في الارض يا رب. ثم تقدمة بين يدي حديثي اني اقول مؤكدا لغضب البعض في المرة السابقة انك ان كنت جئت وانت تنتظر ان اعطيك دواء سريعا عاجل النتيجة فانا اقولها دائما اني لست ممن يعالج مرض الصلع فاعطيك مرهما تمسح مرة فاذا الشعر طلع. لا، انما الدواء يحتاج الى صبر، صبر وحضور هذه المجالس احد انواع العلاج، هي من العلاج، الزمن جزء من العلاج، اصبر. ثم اقول ايضا ان ما اقوله ليس ملزما وليس هو وحيا يوحى، وانما هي مجموعة من التجارب نحاول بها علاج مرض تفشى في الامة. ذلك ويعلم الله مني جهد المكل وقوة الضعيف الذي لا يكاد يمضي حتى يكل، وما انا وهذا الامر واينما اقع منه اي والله ان انا الا رجل يقرأ ليجمع ويكتب ليقرأ ما وسعه ان يتفرج ويمزد، فان اصاب فلكم ولهم وان اخطأ فعليه واسأل الله الخلاص لكم. اعوذ بالله من فتنة القول وزوره وخطر الرأي وغروره. اللهم تجاوز عن زلاتي وجرأتي ولا تجعل حظي من ديني لفظي وارزقني الصدق في نيتي وقولي وعملي. اللهم اني اعوذ بك من الفقر الا اليك ومن الذل الا لك ومن الخوف الا منك. اللهم اني اعوذ بك ان اقول زورا او اخشى فجورا او ان اكون بك مغرورا. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانك انت تجعل الحزن سهلا. اخوتي، اول ما ننطلق به في هذا الطريق انه ليس كل عمل يصلح، فقد تجد الرجل كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير القيام، كثير الذكر، حافظا للقرآن، ثم هو لا يدع معصية الا وقع فيها، وذلك سببه ان بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع طرق تمنع وصول العمل الى القلب، فيكون الرجل كثير العمل ولا يصل الى قلبه منه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الاخرة ولا نور يفرق به بين الحق والباطل والصواب والخطأ والضار والنافع، ولا قوة على امر الله وترك المعاصي. فلو وصل اثر الاعمال الى قلبه لاستنار قلبه واشرق وقوي وصعد الى الله فنجا من الفتن. ان كثيرا من الاعمال لا تصل الى القلب ابدا، وانما مثل من يعمل ولا يصل العمل الى قلبه كمثل رجل نصب سافية على نهر فهي تأخذ من النهر وتضع في النهر، فقال له من رآه ماذا تصنع انك تأخذ وتضع في مكان واحد؟ فقال يكفيني نعيرها. كثير منا اكتفى بصورة العمل بمنظره انه يصلي ثم لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، انه يصوم ولا يجلب له قيامه التقوى، انه يقوم ولا يجلب له قيامه بالليل المراقبة، انه يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، لان العمل ما وصل الى القلب بل شيل بين العمل وبين القلب، لان بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة النفس والهوى والشيطان، كيف الخلاص وكلهم اعداؤك؟ ولوصول العمل الى القلب اوصاك النبي محمد في اول مرحلة من مراحل العلاج، فقال صل الصلاة وانت مودع، صل صلاة مودع. هكذا اول علاج لغض البصر، اللهم ارزقنا غض ابصارنا، ان يوقن قلبك انك ستموت الان، فاذا ايقن قلبك صدقت في الاستعداد للقاء الله. يشير لك ابن القيم في هذه المسألة الى كلام مهم فيقول: صدق التأهب للقاء الله، يقول ابن القيم، قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل الى الاستقامة في الاحوال والاقوال والاعمال. انتبه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمنا. عنوان مهم وخطير، لكي يصل العمل الى قلبك خذ هذا العلاج وخذه حالا تجرع. يقول ابن القيم: طريق قريب موصل الى الاستقامة في الاقوال والاحوال والاعمال. هل يريد احد هذا الطريق؟ تريد؟ استعن بالله. يقول: وهي شيئان، احدهما شراسة الخواطر وحفظها. الخواطر التي تخطر ببالك، تمر بخيالك، التي نسميها في عصرنا احلام اليقظة، هذه الخواطر احفظها. قال: والحذر من اهمالها والاسترسال معها، فان اصل الفساد كله من قبلها يجيء، لان الخواطر بذر الشيطان والنفس في ارض القلب، فاذا تمكن الشيطان من بذر الخواطر في القلب تعاهدها بالسقي مرة بعد مرة. نعم، كما سيأتي معنا الليلة ان شاء الله، انك لكي تغض بصرك ينبغي ان تعد العدة. الصبح رايح الكلية، رايح السوق، رايح العمل، رايح المدرسة، خارج تشتغل على سيارة، اي شيء خارج من البيت، قبل ما تخرج من البيت انت عارف ان في مصرنا الحبيبة متبرجات ولا ما تعرف؟ بلاوي سوداء كثيرة. نسأل الله ان يستر عورات المسلمين، اللهم استر نساء المسلمين كثيرة، وستتعرض لان ترى مضطر، فماذا تصنع؟ تعد العدة قبل ان تخرج، ها؟ تبدأ تقول الطريق ده في نساء كثير، لا امشي من الشارع اللي ورا المهجور ده ما فيهش حد. عربيات العتبة دايما من بولاء بتبقى زحمة جدا وفيها نساء وبلاوي، بلاش من بولاء، امشي شوية واخدها من الدقي او من المهندسين، او انا لا اذكر شيئا بعينه، وانما اقول تتصرف تتصرف. اما الخواطر التي اقول لك احفظها، تقول انا بخرج الساعة 7 كل يوم، في واحدة بتخرج الساعة 7 من الشارع اللي قصادنا، هخرج قابلها دلوقتي، خواطر، هذا خاطر لن يعاقبك الله عليه، نعم، ولكن ان زرعه الشيطان في عقلك فسيسقيه مرة بعد مرة، فاذا سقاها تصير ارادات، ثم يسقيها فتصير عزائم، ثم لا يزال يحث عليها حتى تثمر الاعمال. ولا ريب ان دفع الخواطر اسهل من دفعها اذا صارت ارادة جازمة، وهو المفرط اذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن اطفائها. ويضرب لك مثالا يوضح المسألة، يقول يوضحه ان بيان ذلك بمثل، وهو ان امرأة مستحسنة مرت على رجلين، اتنين واقفين على الباب قدام المسجد دلوقتي، مرت بهم امرأة مستحسنة متعصرة، فلما عرضت لهما اشتهيا النظر اليها الاتنين، قالوا انبص، فجاهد احدهما نفسه وغض بصره حتى مرت، فما هي الا لحظة ونسي ما كان، واوغل الاخر في النظر، الثاني نظر فعلقت بقلبه، فكان ذلك سبب فتنته وذهاب دينه. فبان لك ان مداراة المعصية حتى تذهب اسهل من معاناة التوبة حتى تقبل، مداراة المعصية حتى تذهب اسهل من معاناة التوبة حتى تقبل. وقد قال بعض السلف من تخايل الثواب خف عليه العمل. فان قلت لي كيف ادفع الخواطر، انا بيخطر ببالي البنت اللي في الكلية معايا على طول اقعد اذاكر كده تخطر ببالي، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ خاطر، الخاطر يقول لي بكرة كده خد كتاب من الكتب اللي واخدها انت بقى من انصار السنة ودي للبنت عشان تعرف ان انت شيخ، ها؟ خواطر، كيف تدفع هذه الخواطر؟ قال لذلك مين اللي بيقول؟ القيم رحمه الله من اطباء القلوب العظام، قال وذلك باسباب عدة، احدها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره الى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك. لو ان اللي في خاطرك ده بان على وشك وابوك شافه تستحي ولا لا؟ ها؟ فالثاني حياؤك منه، ما تستحي، انكسف من الله، حياؤك منه. الثالث اجلالك له ان يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته. ربنا خلق لك قلب ليه؟ لكي تحبه به وتعرفه به، فما بالك تنجس هذا القلب بما لا يحب الرب. الرابع، خوفك من ان تسقط من عينه بتلك الخواص. اللي يعرف ربنا كويس يا شباب، اللهم اهدني وشباب المسلمين، اللهم اهد المسلمين والمسلمات، الذي يعرف الله ويكون بينه وبين الله صلة، وهو يحلم ان ربه يحبه. تقول لي ربنا بيحبني؟ اقول لك اه والله هو يحبك، ولو لم يحبك لما اتى بك الليل الى هنا، لما هداك، لما علمك، لما اخرجك مسلما، لما انعم عليك بالايمان. دخل بعض السلف على جارية له تصلي في الليل، فقال لها فسمعها تقول اللهم بحبك لي اغفر لي، فقال يا حمقاء قولي اللهم بحبي لك، قالت اسكت يا بطال، فبحبه لي اقامني وانامك. انت نايم خليك نايم، ملك دعوة من صحيين، فهو يحبك ولك عنده منزلة، فاحذر ان تسقط من عين الله، احذر ان تكون مهانا عند الله. ممكن ان الذي يتحرى المعصية ليعملها يبغضه الله ويسقط من عين الله. قال صلى الله عليه وسلم وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب كذاب. كذلك تظل تنظر وتنظر وتنظر حتى تكتب عند الله خائنا زانيا، فتسقط من عين الله. الخامس، ان الرابع خوفك من ان تسقط من عين الله بتلك الخواطر. الخامس، ايثارك محبة الله ان تسكن قلبك عن محبة غيره، ان تؤثر الله على غيره فتعطيه قلبك ولا تنزل قلبك احدا سواه. السادس، خشيتك ان تتوالد تلك الخواطر. الخواطر دي يا شباب عاملة زي مش عارف بيقولوا عليها ايه في العلوم، اللي هي بتبقى الاول واحدة وبعدين تنقسم لاثنين والاثنين ينقسموا اربعة والاربعة تمانية والتمانية، يبقى زي دي ما اعرفش اسمها، المهم مش موضوعنا، ولكن الخواطر كده. الخواطر يبقى واحد بعدين يتبرع يبقى اثنين، يقول لك شوف انا بكرة هديها الكتاب ثم تبص لي، اقوم ابص بعد كده بعد المحاضرة اكلمها كلمة، وبعد الكلمة دي امشي اروح، هتتصل بيا هي في التليفون، هعمل كذا هقوي، وبعدين هنتقابل ونروح ونيجي ونسوي واه واه واه واه. اه منك طيب مفيش فلوس، يبقى اتصرف في المية جنيه اللي ركناهم الحاجة دولت تحت المرتبة اللي سايبهم بقالهم اسبوع، اخدهم ونتصرف فيهم ولما يجوا بقى سدهم. طيب وبعدين ده انت محتاج انت بعد كده هتعمل ايه مش عارف، وهكذا. الخواطر تتوالد تتوالد تتوالد، تخاف من توالد هذه الخواطر وان يستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الايمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فتأكل تلك الخواطر الايمان وتذهب محبة الله فتموت كافرا. ممكن؟ نعم. رجل عشق فتنصف. السابع، ان تعلم ان تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به، فاعلم ان كل خاطر منها حبة في فخ منصوب لصيدك. اعلم ان كل خاطر حبة في فخ منصوب لصيدك وانت لا تشعر. اوعى الشيطان يصيدك، فلو صادك فقل ما تنجو منه. اللهم نجنا من القوم الظالمين. الثامن ان تعلم ان تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الايمان ودواعي المحبة والانابة اصلا. يبقى في قلبه خواطر رديئة وخواطر ايمانية مش ممكن، يعني يبقى قاعد يفكر في البيت ويقوم يصلي؟ مستحيل، ما ينفعش، بل هي ضدها في من كل وجه. وما اجتمع في قلب الا وغلب احدهما صاحبه واخرجه. فاما الايمان يغلب ويطلع محبة النساء، واما محبة النساء تغلب وتطلع الايمان. فما الظن بمن بقلب غلب عليه النفس والشيطان فغلبت فيه خواطر الشيطان خواطر الايمان واخرجتها واستوطنت فيها، لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك واحس بمصابه. التاسع ان تعلم ان تلك الخواطر بحر من بحار الخيال لا ساحل له، فاذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته، ثم يطلب الخلاص فلا يجد سبيلا. الخواطر دي يا شباب، احلام اليقظة، التفكير في هذه الامور السفيهة التافهة بحر لا ساحل له. كما ذكرت لك، يفكر هعمل وسوي واروح واجي، وفي الاخر تخبط له الكتاب في وشه. او كما حدثني بعضهم، وقد سمعت في هذا الاسبوع من الاعاجيب ما لا يصدق، ان احدهم اخذ آية سورة ياسين اللي بتتوزع في الاوتوبيسات اللي بيبيعوها الشحاتين، فوقعت على حجره واحدة في اتوبيس فاخذها وراح للبيت اللي هو عايز يعكسها بيديها، راحت مسكها مقطعاها ورميها في الارض. طبعا كان راسم بعد ما تقبل سورة ياسين هتعمل وتعمل، لكن لانه استعمل القرآن في الحرام كان هذا الغضب من الله. اللهم انا نعوذ بك من الخذلان. العاشر وهو الاخير، ان تلك الخواطر هي وادي الحمقى واماني الجاهلين. فهذه الخواطر هي وادي الحمقى واماني الجاهلين، فلا تثمر في صاحبها الا الندامة والخزي. واذا غلبت على القلب اورثته الوساوس وعزلته عن سلطانها وافسدت عليه رعيته والقته في الاسر الطويل. وكما ان هذا واضح معلوم مشاهد، فان الخواطر الايمانية تهدي القلب وترفعه الى رضا الرب. انتبه اخي في الله، هذه الخواطر اماني الجاهلين. اسمع، يقول الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا ايه نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، كما في حديث وصف الجنة ذكرناه ان الناس يؤتون النور يوم القيامة على قد اعمالهم، فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالكوكب الدري، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالشجرة، ومن نوره كطول الرجل، ومنهم من نوره على قدر ابهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، ومنهم من لا نور له. من لا نور له، هؤلاء هم المنافقون، وقد عملوا في الدنيا. فاذا بدأ توزيع النور، اللهم املأ قلوبنا نورا ربنا اسمم لنا نورنا واغفر لنا. يوم توزيع النور يأخذ المؤمنون نورهم ويبقى المنافقون بلا نور. فيقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. المؤمنون يقولون قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور ده احنا جايبينه من وراء من الدنيا من اعمالنا الصالحة. فارجعوا هاتلكوا نور زي ما جبنا معانا. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يلتفتون فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة للمؤمنين وظاهره من قبله العذاب للكفار للمنافقين. قالوا ألم نكن معكم. شوف الحسرة التي يعوذون بها ملء قلوبهم. شوف الحسرة العجيبة أنهم بعد أن كانوا معهم فصل بينهم بسور. قالوا ألم نكن معكم. المؤمنون يجيبون قالوا بلى أيوة كنتم معنا ولكنكم احفظ فتنتم انفسكم. نمرة واحد اثنين تربصتم ثلاثة ارتبتم اربعة غرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. خمسة هذه اسباب حجب النور. فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني. هي الخواطر دي هي الاماني التي تغر تغر ثم تمر. فالمقصود حفظ هذه الخواطر ومنعها بحيائك من الله واستبدال هذه الخواطر بخواطر ايمانية. ثم السبب الثاني في الطريق القريب الموصل للاستقامة في الاقوال والاحوال والاعمال. الطريق الاول هو حفظ الخواطر. الثاني قال وصدق التأهب للقاء الله. يعني ايه يا شباب صدق التأهب للقاء الله؟ انا عايزك تفهمها كويس جدا دي. يعني ايه صدق التأهب للقاء الله؟ التأهب يعني الاستعداد للقاء الله يعني الموت. الموت صدق التأهب للقاء الله. لما نسأل دلوقتي سؤال يا شباب مين مستعد يموت دلوقتي؟ مين مستعد يموت الان جاهز؟ اقال اخشى ان تندم هذا مغروش. لا يمكن لا يمكن. ان الذي يستعد للقاء الموت يكون كمعاذ بن جبل الذي لما جاءه الموت قال مرحبا بالموت مرحبا. زائر مغب وحبيب جاء على فاقة. لا افلح من ندم. اللهم اني كنت اخافك وانا اليوم ارجوك. اللهم انك تعلم اني لم اكن احب البقاء في الدنيا لكري الانهار ولا لغرس الاشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. اين هذا من قلبك؟ لو كان في قلبك هذا انك ما تحب البقاء في الدنيا الا طلبا لرضا الله فتكون مستعدا للموت. صدق التأهب انك تبقى جاهز دايما. يقول بلال بن سعد يقال لأحدنا أتحب أن تموت؟ فيقول لا. تحب تموت يا ساكر؟ لا. ليه؟ فيقال ولما؟ يقول حتى أعمل. ثم لا هو يحب أن يموت ولا يحب أن يعمل ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا. لو عملنا بما علمنا لكنا عباد الله حقا. لكأنا قوم لا يعلمون لكأنا قوم لا يفقهون. كلام بلال بن سعد. نعم يقال لأحدنا انا هذا الكلام عرضته على نفسي. تحب تموت؟ لا. ليه؟ اعمل عايز اتوب. طب ما تتوب حاضر هتوب. امتى؟ دلوقتي. طب طب طيب هتوب، بس انت عامل لي كده ليه؟ هتوب يا عم توب. وهكذا انا مع نفسي، هكذا وانت مع نفسك، وكلنا ذلك رجل. اللهم توب علينا توبة نصوحة. اما توبة الكلام هذه ما اسألها، ان اقول لك توب تقول لي توب، لا ما تنفعش كلام. وانما سنتكلم عن التوبة ان شاء الله عز وجل، ان شاء الله عز وجل كيف تكون صدق التأهب الى. اسمع ابن القيم بيقول كلام زي الفل، بس تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. اسمع بيقول ايه؟ يقول صدق التأهب للقاء الله من انفع مال العبد وابلائه في حصول استقامته. فان من استعد للقاء الله، شوف المستعد بقى، شوف يا ناصح، فان من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات، واخبت قلبه الى الله، وعكفت همته على الله، وطلب محبة الله، وابتغى ايثار مرضات الله، فاستحدثت له همة اخرى وعلوما اخرى، وولد ولادة اخرى يكون بها في الجنة. اقول تاني، طب تصلي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم صدق التأهب انك تبقى مستعد. خلي بالك ده علاج، وانت ماشي في الشارع لقيت امرأة فنظرت الاولى، هممت ان تنظر الثانية، تذكر انك يمكن ان تموت او انت تنظر، فتلقى الله فيقول لك عبدي الم انهك عن هذا؟ تقول له ايه؟ لان العبد يحشر على ما مات عليه، هتحشر وانت بتبص كده للمرء، فيقول الله لك عبدي الم امرك بغض البصر؟ لم جعلتني اهون الناظرين اليك؟ عبدي لم لم تستحي مني؟ عبدي الم اعطيك عينين ترى بهما طريقك؟ لم تستعمل نعمي في محاربتي ومعصيتي؟ كيف بك حين يعاتبك يقول لك عبدي انا انرت بصرك؟ لم تسوده بالمعصية؟ عبدي لم لم توقر كتابي؟ عبدي لم لم تراعي نظري؟ عبدي لم لم تشفق على نفسك من ناري؟ اخشى ان يقول لك بعدها اذهب فلا غفرت لك. تأهب بصدق للقاء الله، فانه من انفع مال العبد وابلغه في حصول استقامته. فان من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها. لو قلنا لك انك هتموت بعد ساعة تحتاج فلوس كم؟ مالي ومال الفلوس، انا عايز اسجد الساعة دي لله عشان يرحمني بها ربي، صح؟ فكذلك من استعد للقاء الله يقول كما قال النبي محمد مالي وللدنيا، هذا هو المستعد حقا. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائن الارض فاختار الرفيق الاعلى، لا مالي وللدنيا. فاذا استعد العبد للقاء الله انقطع عن قلبه، انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات. الشهوة يا شباب نار موقدة في القلب، شهوة مولعة، لكن المؤمن مربى بقول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فيبشروا بقول رسول الله ومن يستعف يعيفه الله. انتبهت؟ فهكذا نيران الشهوات تنطفئ بحول الله وقوته ويخبت قلبه الى الله ويعكف بهمته على الله ويطلب محبة الله ويؤثر مرضاة الله ويستحدث همة اخرى وعلوما اخر ويولد ولادة اخرى يعيش بها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يقول ابن القيم: والمقصود ان صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الاعمال الصالحة والاحوال الايمانية ومقامات السالكين الى الله ومنازل السائرين اليه. فصدق التأهب اصل اليقظة والتوبة والانابة والمحبة والرجاء والخوف والتفويض والتسليم والتوكل واليقين وسائر اعمال القلوب والجوارح. فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله، والمفتاح بيد الفتاح العليم لا اله غيره ولا رب سواه. اللهم افتح قلوبنا للخير يا رب. هذا اول علاج تنطلق به. تاخذ الثاني. العلاج الثاني لغض البصر الرياضة. لا اقصد بالرياضة لعب الكرة، ولكن اقصد المعنى الاخر عند العرب، الترويض. الترويض يعني ان الانسان منا اخوتاه اذا ادمن شيئا صعب قلعه منه واستخراجه واستبعاده منه، لذلك يحتاج ان تركه مرة واحدة ان يروض على تركه. مثلا رجل ادمن الدخان سجاير، نسأل الله ان يعافي كل مبتلى. وابن القيم بيتكلم كلام خطير جدا للي بيدمن معصية زي معصية السجاير او معصية النظر او معصية من المعاصي الكثيرة دي التي اعتادها الناس واستكثروا منها. ابن القيم بيتكلم كلام خطير جدا، بس انا عايز اهجله اطول فترة ممكنة، لانكم لو اخذتوا مسألة الرياضة دي الليلة ان شاء الله تبدأوا من بكرة تغطوا ابصاركم باذن الله. الترويض يعني ايه؟ كما قلنا لو ان انسانا ادمن التدخين، يجوا يضحكوا عليه الاطباء ولا الدكاترة ولا الناس اللي بيعلموهم يبطلوا السجاير، يقول له انت بتشرب قد ايه؟ يقول له علبتين. يقول له خليهم علبة، وبعد علبة 10 سجاير، وبعد 10 سجاير 5، وبعد 5 2، وبعد 2 1. انا متأكد انه علبتين، علبة 10 5 2 1، علبتين تاني، صح ولا لا؟ كله بيعمل كده؟ لا، وانما نقول بيدخل علبتين بسطة مرة واحدة، واستعن بالله ولا تعجز، واعلم ان النصر مع الصبر. لكن تحتاج نفسك التي تطالب بالدخان الى ترويض. كلما طالبتك تقوم انت مجهز لها الرد. مش موضوعنا دلوقتي، لكن خذه عموما ينفع في علاج اي شيء، وهو ان يستحدث عبادات لها لذة يستمتع بها اكثر من لذة المعاصي. واضح يا شباب؟ يعني يتعود ان يمسك المصحف ويتلو هناك مثلا سورة معينة زي سورة الواقعة او سورة الحاقة او سورة قاف او الى اخره من السور التي تأثيره. بعض الناس تأثيرهم سورة الانعام، سورة ياسين، سورة من السور. هذه السورة حين يقرأها يرتجف قلبه وتفيض عينه ويبكي ويرق ويبدأ يذكر الله ويقوم يصلي ركعتين وكأنه عايش في الجنة، يعيش لذة ونعيما. لذة الإيمان يا شباب، وما أدراك ما لذة الإيمان؟ لذة الإيمان والله مثقال ذرة منها لا يعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا. أنت كنت تستمتع في سجارة بعد الأكل؟ استمتع بأن تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأروانا. استمتع. إن شئت أن تستمتع بعد الطعام استمتع بركعتين، استمتع بتلاوة جزئين، استمتع بحضور مجلس علم، استمتع بجلسة ذكر تذكر الله فيها خفية، استمتع بدعاء، استمتع بصدقة، ببقية الطعام، استمتع. استمتع بهذا بالطاعات، فذرة من الإيمان تمنع الخلود في النار. أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، فما بالك بكمال الإيمان في القلب، كم تكون لذته. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. الترويض كيف يكون؟ واحد، الاستعداد وأخذ الأهبة عند الخروج. أحد مشايخنا كان لما يجي يزورنا وبعدين مسافر نروح نركبه عربية البيجو، نقوم نقول للسواق الله يكرمك احذر شيئين، بلاش الأغاني وبلاش الدخان. كان الشيخ يقول سيبه بس أنت مالكش دعوة. أنا عامل حسابي جايب معاه جراب بيدوه في الطيارات اللي بيقفلوا بيه على عينيهم عشان يناموا، ده اسمه ايه؟ بيحطوا على عينيه وتسجيل صغير بسماعات في ودانه وكمامة على مناخيره وسيبها تولع. اخذ الهبة جاهز، استعداد. نعم انت تقول طب ما يدعوهم، ندعوهم ولكن قلما يستجيبون، قلما يستجيبون. طيب عامل حسابه، ما احنا عارفين ان الاصل كده، الاصل فيهم، نسأل الله ان يهدي المسلمين، الاصل انه يشغل اغاني، والاصل انه يبقى عنده دخان، والاصل عنده دلوقتي استحدثوا بلوة سودة جديدة تلفزيون ولا مش عارف فيديو في السيارات. تبقى انت جاهز قبل ما تخرج من البيت، عارف انك هتقابل متبرجات، اجهز. قال تعالى ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هو خارج غافل، والغفلة تجر لغفلة، والغفلة تجر لمعصية، والمعصية تجر لكبيرة، والكبيرة تجر لإدمان، والإدمان يجر لعشق، والعشق يجر إلى النار. أما الذي يريد العلاج يبدأ يستعد قبل ما يخرج كما ذكرت لك، يقول انا بخرج من البيت الشارع الرئيسي ده مليان، خليني ادخل من حارة وعدي من ورا من مكان ما فيش حد حتى لا ارى احد، يرسم الطريق في دماغه. المحطة دي زحمة، لا اروح امشي محطة قدام واخده من المحطة اللي قبلها يكون اروق، وعد وعيني في المصحف طول المد طريق لحد ما انزل وتحلت المشكلة. او يتخذ له صاحبا صديقا يتفق ان احنا هنخرج مع بعض، اما يكون مع صاحبه بيدردشوا مع بعض ويتكلموا مع بعض فينشغل عن النظر، انه قبل ما يخرج يدعو بدعاء قضاء الحاجة. اسأل الله العظيم الحليم، اسأل الله رب العرش العظيم، رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، اللهم اكفني هم بطري. دعاء الحاجة محفوظ، راجع الكتاب، كتاب الاذكار، نعم تدعو بدعاء الحاج وتطلب من الله ان يكفك هذا الامر. قبل ما تخرج صلي ركعتين الضحى وادعو الله بصدق واخلاص وانت ساجد ان يكفيك هم بصرك، حينها يعطيك الله. يذكر عن بعض السلف انه صلى بالناس اماما 60 سنة من عمر 20 ومات عمره 83 سنة، فصلى اماما كم؟ 60 سنة، فما سهى بهم يوما في الصلوات الخمس. قيل لما؟ قال لان الصلاة همي، الصلاة دي بتهمني، فلما ادخل فيها لا انشغل بغيرها. كذلك حين يكون همك في هذه المرحلة غض بصرك فانك ستستعين بالله فيكفيك الله همك. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله همه. يبقى ملازمة صديق تستحي منه، اتخاذ الطرق الفارغة، صلاة ركعتين، الاستعانة بالله، دعاء قضاء الحاجة، دعاء الحاجة. ان لم يجزئ معك كل هذا فيلزمك علاج جذري، ان تتخذ قائدا وتستعمي. يعني تعمل فيها اعمى بقى، تغمض عينيك خالص، واحد يسوقك تقول لي بتغلط وفتح عينيك، اربطهم بمنديل، هدد ربي ما زالت نفسك تنتصر عليك حتى تودي بك. لا انا اتصرف معاها بقى، انت مش نافع معاك علاج تبقدي. بوب الامام ابن الجوزي بابا في كتاب ذم الهوى، قال باب من سأل الله تعالى اخذ بصره خوف الفتنة. ثم روى باسناده سمعت مالك بن انس، الامام مالك صاحب المذهب، يقول كان يونس ابن يوسف من العباد، كان يونس ابن يوسف من العباد او من خيار الناس، فاقبل ذات يوم وهو رائح من المسجد فلقيته امرأة فوقع في نفسه منها فقال اللهم انك جعلت لي بصري نعمة وقد خشيت ان يكون علي نقمة فاقبضه اليك يا رب. قال الامام مالك فعمي، قال يا رب خذ بصري، فاخذه فعمي. وكان يروح المسجد، عمي يقعد يعيط بقى في البيت، لا برضه يروح المسجد، يقوده ابن اخ له، فاذا استقبل به الاسطوانة يوصل عند العمود ليتخذه ساترا وهو يصلي، فاذا استقبل به الاسطوانة اشتغل الصبي يلعب مع الصبيان، فان فاتته حاجة، اذا الرجل يريد شيء حصد الصبي فاقبل اليه، يبقى قاعد بيصلي للعمود، عايز الولد، الولد بيلعب مع الصبيان، يحدف الطوبة الولد يجي يقول له عايز ايه. فبينا هو ذات يوم ضحوة الساعة 10 الصبح في المسجد اذ احس في بطنه بشيء، بطنه بدأت تقلب اسهال، عايز يروح الحمام، فحصب الصبي فشغل الصبي مع الصبيان حتى خاف الشيخ على نفسه، هيعمل بقى النجاسة على نفسه، فقال: اللهم إنك كنت جعلت لي بصري نعمة وخشيت أن يكون نقمة، فسألتك فقبضته إليك، وقد خشيت الفضيحة فرد بصري إليه فانصرف إلى منزله صحيحا يمشي. قال الإمام مالك: فرأيته صحيحا ورأيته أعمى ورأيته صحيحا بعدها. ده الإمام مالك اللي بيقول. انظر، هذا إنسان يخاف. فأنا لا أنصحك أن تسأل الله أخذ بصرك فتندم، ولكن أنصحك بالاستغناء عنه مؤقتا لعلك ستستحي. الناس يشوفوك يقول: شوف كان بيطلق بصره وعمل كده دلوقتي عشان. لا، أتستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ ولا تستحي من الله؟ فالله أحق أن يستحي منه، أن يستحي منه. ابدأ وهكذا اغبط عينيك. كذلك بوب الإمام ابن الجوزي في ذم الهوى بابا، باب في ذكر من عاقب نفسه على النظر. أن غزوان كان في مغزى فكشفت جارية فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت وقال: إنك للحاضة إلى ما يضرك، إنك للحاضة إلى ما يضرك. ونظر رجل إلى امرأة فلما رأته قد أحد النظر إليها قالت وهي لا توهمه أنه يريدها: سبحان الذي أضاء العيون فأبصرت وهي متعرضة إلى ما حرم عليها. بتذكره بالله، بتقول له: سبحان الذي أضاء العيون فأبصرت وهي متعرضة لما حرم عليها. فخر ساجدا وجعل يقول: سيدي لا تسلبني بصري عقوبة منك لنظري، فوعزتك لأبكين بعدها ما أطاقت عيني البكاء. ابدأ في عقوبة نفسك على النظر فاحرم نفسك منه مؤقتا. استعداد وأخذ لهبة عند الخروج. 2، شغل النظر أن يكون معك مصحف كهذا في يدك لا يفارقك، رايح جاي في البيت في الشغل في أي طريق في أي مكان في إيدك لا تتركه لحظة، لا يفارقك، أو على الأقل يكون مصحفا بسيطا طيارا كهذا في جيبك، سلاحك لا يفارقك أبدا. تجعله ساعة تخرج من بيتك اشغل نفسك بالنظر في المصحف، تتلو الورد الذي عليك، او اجعل نظرك عبرة، عبرة تنظر الى السماء. سبحان الله، وقد امرنا الله بالنظر الى السماء، وكثيرا ما اذكركم فاقول: بقالك قدي ما شفتش السماء، بقالك كم لم ترى السماء ولم تنظر اليها مسبحا والنجوم كانت. انظر الى الشمس وابحث عن القمر، انظر وتأمل، تأمل في خلقك انت، خليك ماشي يمكنه ومصل ايدك وتأملها كيف هذه اظافر وهذه عضلات وعظام ومفاصل. تذكر واحمد الله على النعم، اجعل بصرك نظرك عبرة. يبقى الاول في الترويض الاستعداد واخذ الاهبة قبل الخروج، الاهبة قبل الخروج. 2، شغل النظر بالمصحف او بالاعتبار. 3، علمك بان نظر الله اليك اسبق، علمك بان نظر الله اليك اسبق. لما تيجي تنظر، والمثال ده ضربته اكثر من مرة، واحد ماشي في الشارع ورأى امرأة متبرجة وزوجها يمشي بجوارها متزينة وزوجها يمشي بجوارها. انا كنت عايز اقول كلمة وحشة بس بلاش. نسأل الله ان يتوب على المسلمين والمسلمات. جئت تنظر اليها فرأيت الرجل ينظر اليك. تعمل ايه؟ تلفت نظرك كده كأنك ما عملتش حاجة خالص. تستحي منه ولا تستحي من الذي خلقك ورزقك ونور بصرك وهو يعلم السر واخفى، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. اسمع، رجل احمد ابن سعيد يروي فيقول كان عندنا شاب متعبد يلزم المسجد الجامع لا يكاد يفارقه، وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت، شكله جميل. فنظرت اليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك. فلما كان ذات يوم وقفت له على الطريق وهو يريد المسجد فقالت له يا فتى يا فتى اسمع مني كلمات اكلمك بها ثم اعمل ما شئت. فمضى ولم يكلمها. فوقفت له في طريق عودته وهو يريد منزله فقالت يا فتى اسمع مني كلمات اكلمك بها ثم اصنع ما شئت. فاطرق مليا وقال لها هذا موقف تهمة، وانا اكره ان اكون موضع تهمة، واكره ان اكون للتهمة موضعا. فقالت والله ما وقفت موقفي هذا جهلا مني بامرك، ما انا عارف ان انت مش فاسق ولا فاجر ولا غيره، ولكن معاذ الله ان يتشوف العباد الى مثل هذا مني. انما الذي حملني على ان لقيتك في مثل هذا الامر بنفسي لمعرفتي ان القليل من هذا عند الناس كثير، وانتم معاشر العباد مثل القوارير ادنى شيء يعيبها. وجملة ما اقول لك ان جوارحي كلها مشغولة بك، فالله الله في امري وامرك والسلام. كلنا عارفة انكم معشر العباد مثل القوارير ادنى شيء يعيبها. الاقل شيء معشر الملتزمين انتم مثل القوارير، قوارير اللي هي الازاز الزجاج، ادنى شيء يعيبها ازازة لو فيها شرخ ولا هفوة ولا عيب ولا اي شيء يظهر. فانتم معشر الملتزمين كذلك ادنى شيء يعيبها. اياك ومواقف التهم. من وضع نفسه في الشبهة فلا يلومن من اساء به الظن. تلاقي واحد وواحدة قاعدين على الكورنيش لكن اتنين ملتزمين، ما ينفعش ولو كانت زوجته. موقف تهمة، موقف تهمة. داخلين حديقة بتاع السندباد ولا مش عارف يسموها الملاهي، ملاهي يا راجل ملاهي، كفاية لهوة. انما ينبغي ان تضع نفسك موضع التهمة. كن اعظم من هذا. نعم انا اشهد معك ان الفساق غلبونا على المتع، فلا تستطيع ان تتمتع بنزهة على النيل ولا بجلسة مش عارف فين ولا خلاص. لما قيل لعمر ايجوز ان اوسع لنفسي في المباحات، قال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها، عند نفسك من الغفلة ما يكفيها، توسع في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فان لها مواضع تهمة، لا ايضا فيش حاجة اكتر من انني شغفت بك، فالله الله في امري وامرك. اتق الله بقى واعمل اللي ربنا امرك به. فمضى الشاب الى منزله ولم يكلمها بكلمة، واراد ان يصلي فلم يعقل كيف يصلي. يا رب نجنا من الفتن يا رب. تقول لي انا بنبص بس ما بيأثرش فيا، كذاب. انا مش مشغول ابدا. اراد ان يصلي فلم يعقل كيف يصلي، فاخذ قرطاسا ورقة وكتابا وكتب كتابا، ثم خرج من منزله فاذا بالمرأة واقفة في موضعها، فالقى الكتاب اليها ورجع الى منزله، فقرأت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلمي ايتها المرأة ان الله عز وجل اذا عصاه العبد حلم عليه، فاذا عاد الى المعصية مرة اخرى ستره، فاذا لبس لها ملابسها غضب الله عليه. احد الناس عمل مسألة سرقة كده، فلما امسكوه قال: والله اول مرة اعملها. قالوا له: كذبت، لو انها اول مرة لسترك الله. اولا يعاملك الله بالحلم، ثانيا بالستر، ثالثا بالغضب. بالغضب. اعلمي ايتها المرأة ان الله عز وجل اذا عصاه العبد حلم عليه، فاذا عاد الى المعصية مرة اخرى ستره، فاذا لبس للمعصية ملابسها غضب الله لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والارض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا يطيق غضبه؟ فان كان ما ذكرت باطلا فاني اذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل، وتصير الجبال كالاهن، وتجس الامم لصولة الجبار، واني والله قد ضعفت عن اصلاح نفسي فكيف باصلاح غيري. وان كان ما ذكرت حقا فاني ادلك على طبيب هدى يداوي الكلوم الممرضة والاوجاع المعرضة، ذلكم الله رب العالمين، فاقصديه بصدق واسأليه والحثي في المسألة، فاني مشغول عنك بقول الله: وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر، اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الاعين، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. والقى اليها الورقة ومر، ومر وهو يقول: اين المهرب، اين المهرب، اين المهرب من هذه الآية؟ فجاءت بعد ايام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يا رب قنا شر فتنة النساء. عادت بعد ايام فوقفت له على الطريق، فلما رآها من بعيد اراد الرجوع الى منزله كي لا يراها، فقالت: يا فتى لا ترجع، لا ترجع. فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم ابدا الا بين يدي الله في القيامة. ثم بكت بكاء شديدا وقالت: اسأل لك الله الذي بيده مفاتيح قلبك ان يسهل لك ما قد عثر من امرك. وقال: تمن علي بموعظة واوصني بوصية. فقال لها: احفظي نفسك من نفسك، احفظي نفسك من نفسك، وأذكرك قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فأطرقت وبكت بكاء شديدا، ثم أفاقت ولزمت بيتها فلم تخرج حتى ماتت. نعم، إن معالجة هذا المرض ليست بالهينة اليسيرة. حين تنظر تذكر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حين تنظر تذكر، ويعلم ما جرحتم بالنهار ولا تتعرض لموضع التهمة. ثم تقليل الطعام وإدامة الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء. فالصيام يقطع دابر الشهوة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد أننا في عصرنا هذا وللأسف قليل جدا من يصوم، وأقل منه من يجوع. والجوع علاج، إخوتان، لهذا المرض، لمرض الشهوة. فجوع، بعضنا أحدهم يحدثني فيقول: والله لقد جاء رمضان وانتهى رمضان ولم أشعر بالجوع ولا مرة. صام شهر فلم يشعر بالجوع. ليه؟ لأنه من ساعة ما يأذن المغرب لحد ما يأذن الفجر وعمل يأكل، فكيف يجوع؟ ما لهذا قصد الصيام؟ الصيام لكي تجوع، فيلدغ الجوع معدتك فتصبر، تصبر عن الحلال فتنتصر على نفسك، فتستطيع بعد ذلك ان تصبر عن الحرام. شوف، واحنا على وشك ان يدخل رمضان، وباذن الله تعالى منذ دروس السبت هنبدأ في كيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان. كيف تستقبل شهر رمضان؟ في دروس السبت في مبابة ان شاء الله باذن الله تعالى. مقصود اخوتي، بقول دايما ان شهر رمضان هذه فترة اعداد، معسكر تربية يعده الله للأمة لتسير الأحد عشر شهر على هذا. لما خلق الله آدم عليه السلام أسكنه الجنة مؤقتا فترة إعداد، وأعطاه الأوامر: كلا منها رغدا حيث شئتما، ثم علمه الرجاء: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ثم علمه النواهي فقال: ولا تقرب هذه الشجرة. وعلمه الخوف فقال: ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. اوامر ونواهي وخوف ورجاء. بعد ان تمت فترة الاختبار نزل ادم الى الارض. كذلك شهر رمضان فترة تدريب واختبار. في نهار رمضان امامك الماء الزلال، ويكون ريقك جاف تكاد تشرق، تريد ولو شربة ماء ولكنك لا تشرب. لماذا؟ رغم ان الماء حلال ومع ذلك لا تشرب، ولو ان في البيت لا يراك احد. ليه؟ تراقب الله. معك في البيت الزوجة الحلال، زوجتك حلالك، افعل ما تشاء، ولكن في نهار رمضان اوعى تمد ايدك، لا تصنع شيئا، حلالك ولكن لا تستطيع ان تصنع شيئا. لماذا؟ فاذا كنت وانت صائم تمتنع عن الزوجة الحلال، فهل تنظر الى الحرام؟ مش ممكن. لكن لما الصيام يجيب نتيجة، لكن لما يبقى الصيام معسكر بصالح، دخل رمضان يبقى النام، مفيش شغل. دخل رمضان قبل ما يدخل رمضان دلوقتي بيطمنوكم في الجرايد ما تخافوش، السبت ملوا المجمعات ونزلت الخساف والمكسرات بدأوا ينصبوا. والله نصب، نعوذ بالله من شر هذا. والمؤمن لم يستعد، اللهم ارزقنا صدق الاستعداد لرمضان. وكما ذكرت في الدرس الفائت ان شهر رمضان، ان شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. فمن لم يزرع في رجب ويتعهد بالسقي في شعبان لا يجد ما يجزيه في رمضان. ادخل رمضان وانت في نفس الغفلة اللي انت فيها، اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. تقليل الطعام وإدامة الصيام. وانا كنت حضرتكم مجموعة من السلف كيف كانوا يعالجون انفسهم بالجوع. ابراهيم الحربي، اديكم بس نموذج واحد فقط. ابراهيم الحربي من سادة السلف، ظل سنتين لا يأكل هو وزوجته وابنتيه إلا الخبز الحاف والملح مرة في اليوم أو مرتين، وقد يمر اليوم واليومين فلا يجد. فأرسل له الخليفة 1000 دينار. أرسل له الخليفة كم؟ 1000 دينار، يعني أديده 1,000,000 درهم. 1,000 دينار. فردها وقال لا حاجة لنا فيها. فأرسلها الخليفة مرة أخرى وقال له فرقها في جيرانك. فقال مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغل أنفسنا بتفريقه. ارجع. ورده. فبكت بنتاه وقالت يا أبا لنا الشهور لا في دنيا ولا في آخرة، أين الطعام؟ لما ترد؟ أعطاك فلان فردت، وأعطاك فلان فردت، وأعطاك فلان فردت. فقال يا بني ما تخشين؟ قالت نخشى إن مت الفقر. قال عندك في هذا الركن انظري 12,000 جلد كسبتها بيدي، إذا أنا مت فاخرجي فبيعي كل جزء ب10 دراهم فيكون معك 120,000 درهم، فماذا تحتاجين بعدي؟ كأني أقول لك أن الرجل كان يستطيع الغنى، عنده 120,000 يستطيع تحصلهم كتبها بإيده، يعني حفظها براسه، لا حاجة له بهذا، ولكنه لا يريد، لا يريد. رأى عمر رجلا يأكل نهما، والحديث رياض الصالحين بوب له الإمام النووي باب ممتاز جدا، قال باب ما يجوز في زجر المؤمن بما ورد في الكافر. رأى عمر رجلا يأكل نهما فقال له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فقلل من الطعام ما أمكنك. صم. كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، حديث عن عائشة هو صحيح، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. افطر يومين في آخر شعبان وابدأ صيام شعبان كله، صوم يوم ويوم، صوم يومين وافطر يوم، صوم 3 وافطر يوم، صوم الأسبوع كله وافطر الجمعة. جاهد جاهد وتعود الصيام. والله المستعان. ناخذ واحدة كمان ولا كفاية؟ ده واحدة مهمة جدا ولكنها نؤجلها الى اللقاء القادم، مهمة جدا، اهم شيء في الموضوع يا اخوة. لو اننا جئنا في ارض مليئة بالحشائش وتلك النباتات الغريبة والاوساخ فنظفناها تماما ونزحنا ما فيها تماما وسقيناها وتركناها، ايه اللي يحصل؟ ينبت فيها تلك الحسائس مرة أخرى. إذن لابد من شغل الأرض، كذلك لابد من شغل القلب. جمعت لكم أكثر من 100 طاعة متوالية عليها عظيم الأجر لتشغل بها نفسك بمنتهى البساطة دون أن تنشغل عن شيء مما أنت فيه. هذه الطاعات بعضها مهجور ولم ارتبها ترتيبا معينا، وانما عنونت لها لعلاج غض البصر الاهتمام بالفراغ وتنويع العبادات والمنع من تحول العبادات الى عادات. كيف يكون ذلك؟ الخميس القادم ان شاء الله وقدر. الحمد لله رب العالمين. اللاعب والحكم حرام وهذا من الشرك. ايه اللي كلام جوه المسجد ده؟ عشان نمر الأسئلة في البيت، فإن كان فيها ما يستحق الإجابة أجبنا عليه حتما أثناء المحاضرة في الأسبوع القادم. جزاكم الله خير. أنبه الإخوة تنبيه مهم جدا. الإخوة لو سمحتوا نسمع، ممكن بعد إذنكم نسمع، ومن أراد أن يدلنا أو يرشدنا أو ينصحني فيه بشيء فجزاه الله خيرا. يعني الموضوع ده نريد أن يكون هو هم كل منا، اللي عنده نصيحة فيه يكتب رسالة، كأن يكون عالج نفسه بطريقة معينة يفيدنا بها كيف نعالج أنفسنا جميعا، أو يعترض على كلام أو يناقش فيه كما ذكرت فلا بأس بذلك، يرسل رسالة وإن شاء الله نناقشها، أو يطلب لقاء وبإذن الله نلقاه. وجزاكم الله خيرا. كل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نذكركم بالتبرعات أيها الإخوة لسيارة دفن الموتى، ولا شك أنها من الصدقة الجارية. نسأل الله